قال: الفصل الثاني. قال: المسألة الأولى: اختلفوا في من أولى بالإمامة. لا شك أن أحكام الصلاة قد لقيت عناية كبيرة من الفقهاء، لأن الصلاة كما تعلمون هي الركن الثاني بعد الشهادتين، ولذلك جاءت أقوال العلماء فيها مفصلة، وإن كان هذا الكتاب أجمل فيها لكنه أيضا ذكر حظا أو ذكر جملا هامة في مباحث الصلاة. وأول هذه المسائل: من يؤم الناس؟ العلماء متفقون من حيث الجملة على أن الأولى أن يتقدم الناس من هو أكثر فقها أو أكثر قراءة، من كان قارئا أو كان فقيها. هذا لا خلاف بينهم في تقديم هذين الأمرين، يعني في تقديم أحدهما، لكن أيهما الأولى؟ هل الأولى أن يقدم الأفقه أو يقدم الأقرأ؟ والعلماء عندما يتكلمون فيقولون بتقديم الأقرأ يقصدون بذلك أيضا أن يكون الإمام على معرفة بالفقه، أي بالأحكام المتعلقة بالصلاة، ولا يكفي أن يكون فقط قارئا ويجهل أحكام الصلاة. كذلك أيضا الذين يقولون بتقديم الأفقه أيضا ينصون على أنه ينبغي أن يكون الإمام قارئا، لكن الخلاف إذا وجد فقيه وقارئ وكان هذا أكثر فقها أو أعمق فقها أو أوسع فقها وذاك أكثر قراءة أو أعلم بالقراءة، فأيهما يقدم؟ هل نقدم الأقرأ أو نقدم الأفقه؟ هذا هو محل الخلاف بين العلماء. فمنهم من يقدم الأقرأ أخذا بنص هذا الحديث وبغيره من الأحاديث الأخرى، ومنهم من يقدم الأفقه، وقد أومان إلى ذلك في أواخر درس الأمس، ويقولون إن الإمام يحتاج إلى الفقه أكثر من حاجته إلى القراءة، فيكفيه القراءة المطلوبة في الصلاة، لكنه قد ينوبه أمور في الصلاة وتحدث أمور لا يستطيع أن يتخلص منها وأن يتصرف فيها إلا من كان على علم ودراية بالفقه، فإن لم يكن كذلك فربما أخل بشرط من شروط الصلاة أو بركن من أركانها، قد يؤدي ذلك الخلل إلى فسادها، فقد يعود من ركن إلى واجب أو إلى سنة، وذلك يخل في الصلاة. إذن يقول هؤلاء الذين قالوا بتقديم الأفقه إن الفقه أهم في الصلاة منه بالنسبة للقراءة. والعلماء أو أقصد الأئمة الأربع انقسموا إلى قسمين، ففريق منهم يرى تقديم الأقرأ وهم الحنفية والحنابلة، والفريق الآخر يرى تقديم الأفقه وهم المالكية والشافعية. ومدار الخلاف يدور حول الحديث الذي ذكره المؤلف، هو قوله عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. إذن هذه مرحلة أولى، يعقبها مرحلة ثانية أو رتبة ثانية، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة، وفي بعضها فأقدمهم سلما أي إسلاما. إذن يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. ومعنى يؤم يتقدم من أم يؤم، وأما المأموم فهو من ائتم يتم أي اقتدى. إذن هناك إمام ومؤتم، إمام ومأموم، فالإمام هو الذي يتقدم الناس ويصلي به. وحديثنا في هذا اليوم إنما هو عن الإمام الذي يأتي فيصلي بطائفة من المسلمين، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. أيضا من الأدلة التي استدل بها الذين قالوا أيضا بتقديم الأقرأ على الأفقه أن رسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا اجتمع ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. هذا أيضا حديث، الحديث الآخر في صحيح مسلم، ونقل وأيضا وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه لما قدم المهاجرون الأولون فنزلوا موضعا في قبى، بقبى تقدمهم سالم مولى أبي حذيفة قال وكان أكثرهم قرآنا وكان من بينهم عمر بن الخطاب. إذن قدم سالم مولى حذيفة لأنه كان أعلمهم بالقراءة في وقته. إذن هذا أيضا دليل آخر. وأيضا عندما أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم قوم عمرو بن سلمة أو سلمة، عندما أوصاهم قال في آخر الحديث وليأمكم أكثركم قرآنا. إذن هذه الأدلة، يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، والثاني وأحقهم بالإمامة أقرأهم، وفي الثالث وليأمكم أكثركم قرآنا، قالوا فهذه أدلة تدل دلالة واضحة صريحة على أن الأقرأ يقدم. وذهب الآخرون إلى أن الذي يقدم في ذلك هو الأفقه، وقالوا إن المراد بالأقرأ هنا هو الأفقه، وعللوا ذلك بتعليل أن الصحابة رضي الله عنهم كان الأفقه الأقرأ منهم كان هو الأفقه، يعني كان أعلم الصحابة بالقراءة كان كذلك أفقههم. ولكن الآخرين ردوا ذلك وقالوا إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوصه، فالخطاب عندما وجه من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقصد به الصحابة رضي الله عنهم وحدهم، ولكنه يضع تشريعا عاما لهذه الأمة منذ بعثته عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ويقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فهذا لا يختص بها الصحابة، هذا جواب. الجواب الآخر أنهم قالوا قوله بعد ذلك فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، ذلك دليل على أنه ليس المراد هو الأقرأ، لأنه لو كان الأقرأ هو الأفقه لما نقلهم إلى المرحلة الثانية وقال فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، لأن الأفقه عالم بالسنة. هذا جواب. وأيضا جواب ثالث أنه ثبت أيضا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه فاضل بين الصحابة في العلم، فالصحابة رضي الله عنهم لهم من المكانة ما ليس لغيرهم، فلهم من المزايا ومن المحاسن ما يختصون به عن غيرهم، ولو لم يكن لهم في ذلك إلا أن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم وزكاهم في كتابه، رضي عنهم في كتابه العظيم وزكاهم، وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم، وبين أنه لو أنفق أحدنا مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا، وأنهم جاهدوا في الله حق جهاده، وأنهم أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا العلم عنه صافيا نقيا لم تشبه أي شائبة ولم يخالطه أي إشكال أو شبهة، فأخذوا ذلك من مشكات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين جلسوا وتربوا في مدرسته وجاهدوا معه وبعده، إذن لهم من المزايا، لكنهم مع ذلك كغيرهم يختلفون في درجات العلم، فليسوا على درجة واحدة. ولذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقرأكم أبي وأقضاكم علي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ وأفرضكم زيد بن ثابت. إذن بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن أقرأ الصحابة كان أبي، ولذلك لما تردد في آية وهو في الصلاة قال أين أبي ألم يكن في القوم، يريد أن يفتح عليه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عن أبي ولم يسأل عن غيره. إذن تبين من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رتبهم، وليس معنى هذا أن الصحابة لا يدركون القرآن، لا، لكنهم على مراحل. قال أقرأكم وهم قراء، أقرأكم أبي وأقضاكم علي، وهذا معروف بالنسبة لعلي، فهو كان يستشير أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان، وموقفه في ذلك معروف ومشهود في الفقه. وقال وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وكان عمر رضي الله عنه يثني عليه كثيرا، ولما أراد أن يرسله إلى الشام بين شدة حاجته إليه، ولكنه آثر أن يرسله إلى البلاد الإسلامية لأيضا لشدة الحاجة أو لأن الحاجة هناك أشد. كذلك أيضا زيد بن ثابت مشهود له بعلم الفرائض، وهذا أمر معروف يدركه كل طالب علم. إذا رأينا من هذا أنه ليس الأقرى هو الأفقه، ولذلك قال فإن كانوا في القراءة سوا فأعلمهم بالسنة. إذن العلم من لم يكن عالما بالسنة لا يكون فقيها، لأن أكثر أحكام الفقه إنما تؤخذ من السنة، فمنها ما جاء متفقا تماما مع كتاب الله عز وجل، ومنها ما جاء مبينا له، وهناك أيضا زيادة أحكام انفردت بها السنة. إذن بهذا نتبين أن الأولى هو تقديم الأقرأ، لكن ليس معنى هذا أن نأتي بإنسان يحفظ القرآن ويجوده ولا يعرف شيئا من أحكام الصلاة، لا نقدمه، إنما نقدمه إذا كان يعرف أحكام الصلاة وهو أقرأ من غيره ممن هو أكثر فقها منه، فهذا يقدم. وهذا أيضا أيها الإخوة من شروط الكمال، لو قدم الأقرأ مع وجود الأفقه فالصلاة صحيحة، لكن الكلام هنا في ما هو الأفضل. والعلماء رحمهم الله كما ذكرنا في مؤخرة درس الأمس عندما يختلفون في أمر من الأمور، وربما يظن البعض أنهم لماذا يختلفون في بعض الأحاديث التي نرى وضوحها وبيانها، هذا يقوله من لم يدرك غور الأئمة رحمه الله، فالأئمة أقوالهم لها غور، يعني فيها عمق تحتاج إلى من يدركها، فمن يدرك أقوال الأئمة ويسبر غورها يعرف لماذا يختلف الأئمة. والأئمة بشر وليسوا محيطين بالعلم، وإذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قد فات بعضهم أشياء، فمن باب أولى أن يفوت أيضا من جاء بعدهم. إذن أيها الإخوة، العلم ليس محصورا في فرد، لكن الأئمة لا شك من العلماء الأفداد الذين شهد لهم بذلك، والذين أيضا تركوا لنا تركة عظيمة تزخر بها مكتباتنا الإسلامية، هذا أمر لا يشك فيه ولا يتردد، لكنه قد يبلغ أحدهم ما لم يبلغ الآخر، وقد يصح الحديث عند هذا ولم يصح عند الآخر. إذن بهذا نتبين أن الأولى في هذه المسألة هو تقديم الأقرأ عملا بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره. قال اختلفوا في من أولى بالإمامة، فقال مالك يؤم القوم أفقههم لا أقرأهم، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد. أنتم ترون كما ذكرنا الأئمة عندما قالوا أو مالك الشافعي عندما قالوا بتقديم الأفقه ذكروا الحكم متصلا بعلته، لماذا تقدمون الأفقه؟ قالوا لأن المصلي بشر، قد ينسى، قد يضطرب في أمر من أمر الصلاة، قد يحدث حدث من الأحداث، قد ينوبه شيء في صلاته، فمن الذي يتخلص من ذلك؟ هو الفقيه المدرك. وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد يؤم القوم أقرأهم، والسبب في هذا الاختلاف اختلافهم في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. هناك من يثير قضية ربما سئل عنها أحد الأئمة وأظنه الإمام أحمد حول هذا الحديث وما يتعلق به، حول حديث أبي مسعود، أنه حديث أبي مسعود هذا يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني سئل عن قضية تقديم الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في مرضه، يعني قدم أبو بكر وعلى هذا القول لم يكن أقرأ الصحابة، فأشار إلى أن تقديم الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان لأمر آخر، أي لأجل الخلافة، أي أنه استخلفه في هذا الأمر، ولا يشترط في الخليفة أن يكون أفقه الناس ولا أن يكون أقرأهم. ولذلك تجدون في كلام عمر رضي الله عنه أيام السقيفة عندما اجتمع المهاجرون والأنصار وطلب عمر من أبي بكر أن يمد يده ليبايعه، قال له: لقد ارتضاك الله لأمر ديننا، ارتضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا، أفلا نرتضيك لأمر دنيانا؟ فهذا فيه إرهاص أيضا إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه. وهناك من يرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أشار إشارات لطيفة وإيماءات، وهناك إرهاصات تدل على أنه هو الخليفة بعده. ومن ذلك أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: مرن أبا بكر فليصلي بالناس، وكرر ذلك مرارا واستخلفه. إذن ذلك دليل على تقديمه، إلى جانب ما ورد من الأحاديث العظيمة التي تبين فضل أبي بكر، وأنه لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح. إذن بهذا أيها الإخوة نتبين أنه لا يشترط في من يصلي بالناس أن يكون أعلمهم، وحتى لو كان هناك من هو أقرأ منه فلا مانع أن يتقدم، لكننا أن يقدم. لكن هنا الحديث في شرط كمال، الأكمل في الإمام أن يكون أقرأ. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاما. ولا يؤم الرجل في سلطانه. هذه مسألة لم يتكلم عنها المؤلف ولكنها ستأتي. هذه تتعلق فيما لو زرت أخا لك في بيت وكنت أعلم منه مثلا وأقيمت الصلاة، هل أنت الذي تتقدم أو هو؟ هو الذي يتقدم صاحب البيت إلا أن يأذن لك. وهذه قضية حصلت مع الصحابة، أحد الصحابة أظن ذلك أبا ذر أراد أن يتقدم فجذبه أحد الصحابة وقال: يتقدم فلان. إذن الأولى أن يتقدم صاحب البيت، إلا أن يكون الذي حضر البيت هو السلطان فإنه يتقدم، لأن السلطان له ولاية على كل أحد. إذن فالسلطان يقدم، أما إذا كان من عامة الناس فالأولى أن يتقدم صاحب البيت. إذن ولا يؤم الرجل في بيته في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته، يعني ما يقدم لصاحب البيت من فراش أو مخدة يتكئ عليها ونحو ذلك، ما يجلس عليه إلا بإذنه. وبعضهم يقول: ولا يجلس على تكريمته، يعني على مائدته. إذن هناك كلام للعلماء، هذا ورد في الحديث، لعل المؤلف إن شاء الله يعود مرة أخرى ليذكره منفصلا فنبين القول فيه، لكننا دائما نحب ألا يمر شيء ما لم ننسه دون أن ننبه عليه. إذن ولا يؤم الرجل في بيته أو في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. إذن هذا دليل على أن صاحب البيت حق ما عدا السلطان. ولا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، وهو حديث متفق على صحته، لكن اختلف العلماء في مفهومه، فمنهم من حمله على ظاهره وهو أبو حنيفة. أبو حنيفة معه أحمد في هذه المسألة. ومنهم من فهم من الأقرأ هاهنا الأفقه، لأنه زعم أن الحاجة إلى الفقه في الإمامة أمس من الحاجة إلى القراءة. وأيضا فإن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه ضرورة، وأظننا أجبنا عن هذا فيما مضى، وذلك بخلاف ما عليه الناس اليوم. بل إن في الحديث كما ذكرنا ما يدل على أن المقصود هو الأقرأ وليس الأفقه، لأنه لو كان الأقرأ هو الأفقه لما انتقل إلى المرحلة التالية: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. إذا كان هو الأقرأ هو الأفقه فلا حاجة لأن ينتقل إليها، ولكن الانتقال إليها يدل على أنها مرحلة ثانية.